السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن صفة الكفر بالطاغوت، تكلمنا عن البند الأول، إنا براء منكم، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، تعتقد أنها باطلة. بص يا إخوة، أنا حاسس إن أنا جوايا حاجة عايز أقولها ومش قادر أعبر، لساني مش ناطق. ربنا يحلل عقدة لساني وإياكم. عايز اقول حاجة، يعني عايز اقول لك انك تبقى جازم مستيقن، تبقى جازم ومستيقن. مستيقن مستيقن يعني ايه؟ يعني ايه يقين؟ ما هو اليقين؟ طيب اليقين العلم الذي لا يدخله الشك ابدا. ليه هو ده على طول عارف كده حاجة ما بيشكش فيها خالص؟ عمرك شفت حد بيشك في الشمس؟ يقول لك هو يا الشمس دي يا الشمس، ولا ده حد منور كشاف ولا حاجه؟ ما بيشكش، هو الشمس يا الشمس، خلاص القمر والقمر. فهمت ده؟ اهو انت ده اليقين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بعض اليقين يذهب بكل الشك. بعض اليقين، بعض، نسال الله عز وجل ان يمن علينا واياكم من فضله. بعض اليقين يذهب بكل الشك، بكل الشك. في حديث لكن فيه ضعف، ان راحوا لسيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه فقالوا له: بيتك اتحرق. قال لهم: لا. قالوا: والله اتحرق، المنطقه كلها اتحرقت اللي في النيل. راح قبل البيت قال لهم: ما اتحرقش. قالوا: ليه؟ قال لهم: لان قلت ذكر من اذكار الموظفه دي، يحفظ الله بيها عليا احوالي. مفيش كده، وقعد مكانه، خلي بالك زي ما هو مكانه كده. لو البيت اتحرقت فعلا هو بيته ما اتحرقش. شايف اليقين ده؟ عارفين يا اخوة الخلل في اليقين في القضية الديمقراطية السوداء باهلها اللي احنا فيها دلوقتي دي ايه؟ الخلل في اليقين ده اللي خلاك بقيت في شك الدين. فاكرين كلام الشخطيبي اللي قرناه من درسين ثلاثة؟ انه قال اللي بيحصل له شيء من الهوى يحمله على الشك في الشريعة فيتأوله. يفضل يقول كلام مجنون. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ ده كلام يعني ما يعقلوش حد ولا حاجة. اصلا خلاص هو شك. انت لازم تؤمن ان الله ناصرك، لازم تؤمن كده، بس بشرط. هو الشرط؟ ان تنصر الله ينصرك. انك تنصر الله يعني تقيم حد الله، ما تخافش من حد. ما امرك الله به قله وعمله على حسب ما امر الله عز وجل به، وانت كلك يقين ان فيه الاصلاح. في كلام كتير كنا بنقوله، ويقول الواحد يقول ده انا هقوله متصور ان اللي قدامي ده هينفر، الاقيه قبله جدا. اقول ده قفله ازاي ده؟ ده انا من دراستي للناس مش هيقبل الحكم ده مثلا، هيتناقش فيه على الاقل ولا حاجه، وكان فرحان بيه كمان. خلي بالك. يبقى عندك يقين ان عباده غير الله باطله. لو عندك اليقين ده مش هتسمح لحد يتكلم معاك فيه اصلا، مش هيفتح معاك الموضوع، عندك يقين بيه. ما تتكلمش معايا في الحكايه دي خالص. هقول لك حاجه بين قوسين كده. الشيخ محمود شاكر، اخو الشيخ احمد شاكر، عارفينه طبعا. الشيخ محمود شاكر كان اديب يعني كبير القدر جدا، لدرجه ان هو حدثني بعض مشايخي ان الشيخ احمد شاكر قال: اخي الاستاذ محمود يحفظ الف الف بيت شعر. وفي بعض الاشكالات حصلت كده على حاجه، هو جاب لهم بيت شعر يشهد لده، كان الناس ادباء كبار ما اديبش. اللي عايز اقول لك يعني ان كان محمود شاكر كان اديب جامد قوي، على قدر علمه بالعربيه، كان على قدر علمه بالانجليزيه. هو بيقول كده لما تقرا اباطيل واسمار، تقريبا قال كده في اباطيل واسمار، كان بيقول: انا استطيع ان اخطب خطبه باللغه الانجليزيه كما اخطبها باللغه العربيه. لغه انجليزيه راقيه جدا، عاليه جدا. فكان حد قاعد معاه لقاه يعني جامد قوي، فقال له: يا استاذ محمود، انت لو جيت عندنا استراليا هيعملوا لك استاذ عمود، مش هتقعد تدي، انت هتبقى استاذ كبير هناك. وتدرس للناس وكده. ايه رايك؟ الشاهد بقى هو اللي انا عايز احكي لك بحكي لك قصه عشان الحته دي. محمود شاكر قال له ايه بقى؟ عارف قال له ايه؟ قال انا لا ادخل استراليا الا فاتح. يعني وانت قاعد معاه وبيكلمك وبتتناقشوا في بعض المسائل وبتاع قلبك ملنش، كنت عارف انه عدوك برضه. هي دي قاعده الولاء والبراء، هو دي طهاره القلب. طهاره القلب ان الـ ان الـ ان الصحابه كان يقول لاخيه المؤمن لما اسر اخاه قال له فرح اخوه اول ما شاف اخوه قال لك هيطلعني بقى هم كلهم جماعه مؤمنين مع بعض. فقال له افتد عليه فان امه ولي عندها مال ذات ماله. فعجب اخوه قال تقول هذا وانا اخوك؟ فقال لست باخي، هذا هو اليقين ده يا اخوه. انا معلش انا عارف ان خرجت شويه بره الموضوع، لكن انا محتاج اقول كده. عارف ليه؟ لان بهتت الامور، المصلحه تقتضي، الدنيا هتتقلب، الحرب الاهليه الدائره كركب لي الدنيا فوق دماغي لحد ما تطلع لي الصنم عشان يخليني اعبده. لا انا مش هخاف اللي انت بتقوله ده، ولا ان يقطع المرء اربا فيلقى الله عز وجل محشورا من بطون الطير وبطون السباع احب اليه من ان يذهب راضيا مختارا لعباده غير الله. يعني يبقى لابد ان يكون عندك يقين ان ده مش نافع. لا يمكن واحد قال لك والله يا استاذ فلان الفلاني نجح، هو ما انت عندك اهو فلان وعلان وخلان نجح، اقول له والله ما نجح. لا نجح اقول له والله ما نجح ابدا، لان اصل النجاح ان تطبق حكم الله. انا عبد الله صالح، انا عالم مؤمنين وعالم طيبين، وقاعد بقى ادي رخصه للشواذ ورخصه للخمور ورخصه ده ايه ده بقى اسمه ايه ده؟ ده اسمه محادة في الله ورسوله، وسافسد هذا المجتمع وبهرز ساعة. الاصل مش كده يا اخوه، ولعلنا نتكلم عن اصل ما يسمونه بالحضاره. اصل الحضاره دي انت، مش الشارع يبقى مرصوف ولا عندك مطحات سحاب، ان انت ترتقي بعقل. العقل اللي اذهل كسرى جرد لما دخل عليه المغيرة بن زرارة رضي الله عنه وقال له انا جايين هنا محاربين وجايين نفتح البلد وتسلموا تسلموا منا وبتاع، تعجب جدا. قال انكم كنتم اذل قوم ياكل احدكم الجعلان ويقاتل احدكم اخاه على كف من شعير. النهارده جاي تقول لنا كده؟ مثلكم كمثل ذبابه كانت تطير وتصرخ قائله من يدلني على العسل وله درهم، فلما نشبت في العسل نزلت العسل مسك فيها ما عرفتش تطلع بتموت. قالت من يخرجني وله درهم. عايز يقول له يعني انتوا مفكرين انتوا عارفين كده؟ ده انت حالم، ده انت وقعت معايا ده هتبقى وعدك سوزه. ولم يهتز لذلك رضي الله عنه، وكسرى كان متعجب لحد ما قال له ايه اللي خلاكوا عملتوا كده؟ قال له بعث الله لنا رسولا منا، ادي الحل بس هو اللي جالنا دين لما ائتمرنا به فتحنا الدنيا وما عليها. طب الناس بتقعد بتصلي، لا يا حبيبي انا عايزك بقى تدرس اصل الدين عشان تعرف، واحنا ما فتحناش لحد دلوقتي بشكل كبير كده زي زمان ليه؟ الطائفه المنصوره اللي قائمه على اصل الدين ده وتحارب من اجله هي اللي ظاهره، لكنها طائفه لا زالوا نزاعا من القبائل. اما جمهور الناس لا، لا زال الخلل قائم اهو، عندك الخلل اهو، فنصير زرافات ووحدانا بالطابور. واللي يقول لك احسن من قيام الليل واحسن من التسبيح انك تقف بالطابور عشان تقول لربنا لك الامر وليس لك الخلق وليس لك الامر. الامر ده بتاع الاغلبيه في البرلمان المدعون. يبقى انا تنصرون بقى، يبقى لابد يا اخوه تعتقد عندك يقين اولا ببطلان هذه العباده. لا تكون في اي باب، مش نافع حاجه خالص خالص، لازم تعتقد ده. الشيء الثاني بقى ان تتركها، تترك عباده غير الله عز وجل، تترك الطاغوت. يبقى الاولاني كان الاعتقاد الذي امتلأ به القلب وانفجعت به النفس. الشيء الثاني انه لازم يقطع على الجوارح. ابن تيميه بيقول كده رحمه الله، اذا اجتمعت الاراده الجازمه، اذا اجتمعت الاراده الجازمه مع القدره التامه لابد ان يكون فعل. لما قمت دلوقتي من مكانك كده مثلا وقايم تروح تشرب واحنا قاعدين ندي الدرس كده ولا همك؟ ها؟ لما قمت دلوقتي انت حصل لك ايه؟ عندك اراده جازمه انك عاوز تشرب، وعندك قوه تامه قدره تامه انك تنطف على حيلك وتمشي كده اهو ومش خايف مني ولا حاجه. رحت مشيت ورحت على الشباك هلف؟ يبقى لابد يكون في فعل. ايه الفعل؟ انك مشيت رحت شربت فعلنا. واحد قام يصلي الظهر ها؟ عنده اراده جن مشلول مثلا، ربنا يعافينا ويعافيكم المسلمين، تعبان مش قادر مريض طريح فراش نفسه اقوم بس مش قادر، يبقى ما عندوش قدره تامه. انما لو كان في قدره تامه وكان في اراده جازمه يبقى لابد ان يكون هناك عمل كان بيرد بالقاعده على المرجئه لعلها نعرض عليها اذا تكلمنا عن الايمان ان شاء الله عز وجل. الشاهد اللي هو ايه بقى؟ انك انت لما امنت من كل قلبك من كل جوارحك كدت ان تنفجر من كثرة ما فاض من التوحيد في جذر قلبك، لابد ان يخرج ذلك على جوارح، لابد. عشان كده كان البند الثاني ايه؟ انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدا اهو ظهر، لازم يظهر، لا هنمشي وراكم ولا مؤمنين بكلامكم ولا مؤمنين بيكم ولا شايفينكم خالص، كما يقول العامة انا مش شايفك خالص. تطلع بقى تزوج الكلام تلبس بدلة يعني مش شايفك خالص، مش قابل منك حاجة، ما تتكلمش معايا خالص. الصالح اسماعيل الصالح اسماعيل اخو الصالح ايوب، ملك الصالح ايوب نجم الدين ايوب، اخو الصالح اسماعيل جاب الروم واداهم قلعه قال لهم خدوها بس اقفوا معايا وانا بحارب اخويا، عشان هو نجم الدين ايوب لقى كده بيتراعن في الملك بتاع لك حنزه منه وبتاع. المهم يعني قال اقفوا معايا بس، فقالوا له خلاص مش مشكله. لما اعمل كده هيقفوا معاه بايه؟ خلي بالكم يا اخوه، خلي بالكم هيقفوا معاه يعينوه، مش هو اللي بيعينه، مش هو اللي عامل تحالف وعامل درع الجزيره، لا ده هم اللي بيعينوه. يعني هم واقفين معاه كده في ظهره جايين اقل منه عددا، وهو استطاع ان يسيطر عليهم وتاخد قرشين وتمشي او تاخد حاجه وتمشي. خلي بالك ودي هتاتي معانا ان شاء الله باذن الله ان فسح الله عز وجل في المده واراد عز وجل لما نتكلم عن الجهاد انه ممكن الاستعانه بالكافر ولا لا. الشاهد ان هم ايه؟ جايين معاه تحت امره عساكر عنده ياخدوا قرشين ويمشوا بس يساعدوه. العز بن عبد السلام خلع البيع، طلع خطب الخطبه وانكر عليه انكار شديد جدا على المنبر، ثم نزل ولم يدعو له. وده كان في الوقت ده معناه ايه؟ ان انت كده مالكش عليا بيعه. الجماعه المرشدين جريوا قالوا للامير، راح رايح حبسه على طول، جابوا قبض عليه وراح جايبه امعانا في السفاله. فهو كده اول ما تلاقي نفسك تمشي تنزح عن الله عز وجل تفاجئ تلاقيه بقى انسان سافل، همته سافله ومنطقه سافل وكلامه سافل وخلطته واصحابه سافلين. لما تقول له انت ماشي انت يعني انت رايح مع فلان ده بتحضر فرحه، ده راجل من اكابر العالميين، ده بيقول لك عايزين جواز مدني وبتاع، انت بتحضر فرحه ليه؟ لا ده ما بحضرش باسم الحزب، ده انا بحضر بصفه شخصيه صاحبي. بقى هو ده اللي بقى صاحبك دلوقتي، تتصور بقى سافل او سفله. نسأل الله عز وجل العافيه. ليه بقى؟ لان هو الاصل كده اختار الشرك والعياذ بالله مهما زوق الكلام. راح الراجل جايبه اسماعيل وراح حطه حبسه في خيمه جنب الخيمه اللي قاعد فيها امراء النصارى، عشان يعني اوريكم ان انا بص عملت لكم ايه لما بس حد يعني عارض بس عملت لكم في ايه عشان خاطركم يعني. فهم قاعدين سمعوا التسبيح والذكر والتلاوه وقاعد بقى انت عارف ده السلطان، ده سلطان العلماء، ده السلطان الحقيقي بقى. فلما سمعوا كده قالوا له صوت مين اللي جنبنا ده؟ والصدق يا اخوه انتوا فاكرين لما حكينا قصه سيدنا سلمان الفارسي قلنا فيها ان سيدنا سلمان الفارسي ما يعرفش حاجه خالص خالص، ما يعرفش اللي هو النار يفضل يولع عليها والبس بتاع الفارس، وقعد وابوه حبسه في البيت من كتر ما هو خايف عليه. المره الوحيده اللي خرج فيها ما يعرفش حاجه، عدى على مؤمنين نصارى موحدين نصارى كانوا على التوحيد، عدى عليهم وهم بيعبدوا ربنا عز وجل صوتهم خرج له. فاكر ساعتها قلنا هو خرج له صوته ازاي؟ قاعدين جوه قاعدين جوه خرج لهم صوته خرج صوتهم خرج له ازاي حمله الصدق زي ما صوت الراهب خرج من جوه الغار للغلام ازاي حمله الصدق او كده فسمعوه قالوا له مين ده اخفقت قلوبهم من مكاشفه الرجل للتوحيد ولله حاجه يعني فقال هذا من اكبر علماء المسلمين وانما حبسته من اجلكم شوف استفاد حبسته من اجلكم فقالوا شوف صلاتهم ربنا عليه ازاي فقالوا والله لو كان هذا من قساوستنا كان قس عندنا لغسلنا رجله وشربنا مرقته مش نحبسه ده انت راجل كلب تحبس راجل زي ده لو كان ده قسيس عندنا ده احنا القساوسه عندنا خاربين الدنيا وكل يوم يطلع عليهم لواط وزينه وحاجه صعبه خالص ده لو عندنا واحد طاهر زي ده كنا غسلنا رجليه وشربنا الميه اللي نازله من رجله صراحة بقى لقى نفسه خسر كل حاجة يعني ما انا بعمل عشان خاطر ترضوا عني ما رضيتوش اعمل ايه بقى القلوب بيد الله يا اخوة فراح بعت عسكري كده للعز بن عبد السلام قال له قول له بص بص ايد الامير ويسيب هو عايز يطلعه بس بشكل يعني فقال له خليه يقول له بص ايد الامير ويسيبك فراح دخل على العسكري قال يا امام ان السلطان يخبرك اذا قبلت يده خل عنك فك هدك وروحك دلوقتي حالا فقال معلش بقى المصلحة تقتضي ها لا فقال انا اقبل يده والله لا اقبل ان يقبل السلطان يده ده لو قال لي بص ايدك اقول له لا احنا عشان اعرف سيدي ايه والله لا اقبل ان يقبل السلطان يدي يا قوم انتم في واد ونحن في واد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به انا بقى نفسي اقول للنفس وليك لما حد يقول لي كده هو انت مش هتدخل حد هو ايه رايك في الاحوال اللي الرئيس اقول له يا قوم انتم في واد ونحن في واد الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به ده تفاليه كبيره الحمد لله ربنا عافانا منكم اللي بتعملوه ده يبقى حس ان ده بلاء بلية يبقى اذا انفعم القلب بالبغض والترك والبراءة هيطلع على جوارح يبقى تاني شرط ايه يا اخوة الشرط التاني هو ان يترك الطاغوت مش يتقاطع مع الطاغوت ما معلش بس ممكن والله اغسل ونفضل نتكلم بقى انت عارف الاحزاب اتذكرت في القرآن كم مرة عشان بتقول لي الاحزاب واتذكرت بالمدح واتذكرت بالذم واتذكرت ويفضل الست وعجن في كلام لو رآه الأصوليون والفقهاء لأمروا بأن هذا الزرد يأخذ علقة بعد أن يستتاب من الشركة اللي يروج له انت ليه بتعمل كده لأنه مش قادر يتركها ليه بقى لأنه جوه قلبه في بلية وقعت البلية والعياذ بالله خلي بالك يبقى أن يتركها ثاني شيء يتركها تركها وهذا هو الظاهر الذي يكون على الجوارح. طيب إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لابد أن يكون في قلبك أصل عداوة هؤلاء. وانا بقول في قلبك ليه؟ لان اظهاره على الجوارح خاضع للقدر. انما القلب ده مش حد مسيطر عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. ساعة الاكراه قال له ايه؟ قال له اوعى قلبك يميل لحسن تكفر. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى لابد ان يكون قلب مطمئن لمن لو قال لك حاجة غزة بقلبك كفر. يبقى انا خلاص هو اكره ظاهري لكن باطني ايه؟ لا زال قلبي مطمئن بالايمان بالله عز وجل. يبقى ان عندنا هنا بقى البغض. اصل البغض في القلب انك كارهه. عارفين يا اخوه الامام احمد ذكر ابن الجوزي رحمه الله عنه في ترجمه ابن الجوزي ليه كتاب في ترجمه الامام احمد بيقول في ايه؟ بيقول وكان احمد اذا راى النصارى اغمض عينيه فلاحظ ذلك بعض اصحابه فسالوه فقال لا احب ان ارى من افترى على الله كذب. تعرفين النصارى دول عندهم كانوا ايه؟ مش كانوا متمكنين كده وكنا ونعمل جنازة عسكرية للي مات منهم؟ لا لا لا لا ده كانوا النصارى بيدفعوا الجزية. ها؟ عارف الجزية اللي بيتقال عليها دلوقتي ما عاش عليها الزمن دي؟ جزية قال ابن قدامة رحمه الله والجزية واجبة على أهل الذمة بالاتفاق. بيخالفوا الإجماع ببساطة. الجزية كان بيتضرب عليهم الجزية ويدفعونه عن يد وهم صاغرون. يعني مواطن درجة ثانية درجة عشرة درجة ثانية بس. إن الله عز وجل لم يأمر بالمساواة. اسمع الكلام ده اهو. دي أمر ديمقراطي. أما أمر الله عز وجل لا يأمر بالمساواة. بل في المؤمنين الرجل أعلى من المرأة. وهناك أمير ومأمور. لكن عندما يأمر الأمر الشرعي يستوي معه كل حاجة. لكن رتب الناس قدر الناس دين الناس مش درجة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤه محدش دمه أجل. فلما سعينا في أن نجعل دم المؤمن كدم الكافر أهريق دم المؤمنين بقى ملوش تاني. خلي بالك لكن كان بيغمض عينيه مع انهم في ذله وصغار وبيضطرهم ده اضيق الطريق وبيدفعوا الجزية عيالي وهم صغيرون وكل حاجه لكن مش قادر اشوف وشك مش بطالب انه يبقى معايا ويسمع معايا ما يسوس به الناس. شاف البنك اللي وصلنا اليه انا مش عايز اشوفك خالص مش قادر ابص في وشك. ليه؟ ولاء لله. انت يا مجرم تقول ان ربنا له ولد يعني له زوجه وشهوه يبقى زيه يعني ابن تيميه ده لما اتجوزش يبقى احسن من ربكم؟ ما محتاجش اهو. ابن النووي ده لما اتجوزش يبقى احسن من ربكم؟ فلما يراه ولاء للذي غمض عينه مش قادر ابص لك اهو كده يا اخوه بص كده شوف الماده دي مش قادر اسمعها ما تسمعنيش الكلام ده انا ما اقدرش اسمع ان في حد بيشرع مع ربنا ما اقدرش ابص في وشك ما اقدرش ابص في وش البرلمان انا مش عايز امشي في الشارع بتاعه خالص لجنه الشعب ده. هكذا ولاء لله عز وجل. حبيب بن زيد رضي الله عنه شاب كان لازال شابا يافعا ارسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا الى مسلمه الكذاب يقول له انت راجل كذاب توب الى الله عز وجل واخذ عما انت عليه. مسلمه راح موقفه وغمز للحارس راح واقف وراه بالسيف فقال مسيلمة تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال تشهد اني رسول الله؟ تعرف مسيلمة كان بيدعي كده قال لك انا برضو قلت ايه قائم على الكفر وبعدين قال لك انا اكلكم ربا كنا ربا ده بتاعكتنا الشرك ربا ايه؟ وهناك من يدافع مع شديد الاسف ممن كانوا يوقعون على الله فوقعوا عن الشياطين. نسأل الله العافية من الفتن. فقال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال إن بأذني صمم عن سماع كلامك. قالوا الكلام النجس ده أنا ما بسمعوش وداني ما بتقبلوش يا راجل يا مجرم. راح غامز للحارس وضربه ضربة غير حتة لحم من جسمه وقع على الأرض. شاب صغير يمكن يخاف في اليقين يعتز حاشاه رضي الله عنه وعن ابيه محمي الدبير رضي الله عنهما. قالوا تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. تشهد ان رسول الله؟ قال ان باذني صمم عن سماع كلامه. اديله تاني. قال بعض المؤرخين فقطع ما يقرب من نصف اللحم واقع على الارض وهو لا زال على كده بأذني صمم ما سمعش كلامك ده ابدا حتى خر ميتا شهيدا رضي الله عنه. يبقى اصل البغض يكون في القلب ثم العداوة ثم الإبداء لذلك للبغض، إنما يكون إيه؟ إنما يكون خاضع للقدرة. وأصل البغض ده يا إخوة، أصل البغض فطرة. لما نتكلم عن أصل الدين بقى نقول أهو إن الأصل الدين ده فطرة، أو البغض ده فطرة بخلاف أحكام التكفير. أحكام التكفير شرع باتفاق أهل العلم زي ما قال ابن تيمية رحمه الله، وأحكام التكفير والتكفير بشريعة يعرف بالشريعة باتفاق أهل العلم، ومأخذه مأخذ الشرائع. يجي لنا الخبر نقول ده مسلم متكافر، انما البغض فطر. عشان كده سيد ابن عمرو ما عندوش شريعه ولا حاجه رضي الله عنه، لكن قاعد بيكارههم وينكر عليهم اللي بيعملوه ده. عايزين تذبحوا لغير الله مش كده؟ ورقه ابن نوفل كان ينكر عليهم ده، اللي هم الموحدين اللي في الفتره كان حصل معاهم ده. يبقى اصل البغض لما نيجي ده ان شاء الله نفسره، عشان زي ما قلنا يبقى ما بين الايه؟ بين الاخلاص والتفريط، حتى لا يدخل الانسان في غلو في التكفير، ولا يترك يبقى مرجي يترك التكفير خالص، ويبقى الانسان عاش المسلمون كالمجرمين، نسأل الله عز وجل العافية. يبقى خلي بالك عندنا الكفر بالطاغوت، ان براء منكم نعتقد بطلان عباده غير الله عز وجل، نترك عباده غير الله عز وجل، نبغض عباده غير الله عز وجل في القلب، ثم الابداء انما يكون زي ما قلنا خاضعا القدرة، ثم يأتي بعد ذلك تكفير أهلها ومعاداة أهلها، معاداة أهل الطاغوت، وأن لا يذكروا بإسلام أبدا. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسره فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.